فَقُلْنَا جَعَلْنَهُ مِنْ أَمْرِهِ الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. من النحيط للنساء إلا ما آتاكم تباكت أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا صفرا بالوادي وقرون في الأوتاد وقرون في الأوتاد يفرحون من أوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيه الفساد فصبر عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لذي الرصاد Thank you. صلى يا عباد في الأرض صلى يا إلى ادخلني في عبادي فادخلني في عبادي وادخلني جنتي. الله اكبر الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات الله العظيم الفاتح.